ما حكم رؤية الرجل إلى المخطوبة وما هي الأشياء التي ينظر إليها؟ وهل في طول الوقت في النظر فيه شيء؟ سؤال جيد والناس بحاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم من حديث جابر خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليه؟ قال لقد إذا فانظر إليه فإن في أعين الأنصاري شيئا. فهذا دليل على مشروعية النظر إلى المخطوبة، ونظر الخاطب إلى المخطوبة أخذ من بعد الأهل، لأن الناس يبعثون عدة نساء ثم تختلف أنظارهن، هذه الأولى تقول طويلة والثانية تقول قصيرة والثالث تقول جميلة والرابعة تقول جميلة، فيحتار الخاطب والذي يريد الزواج حينئذ. فحلل الاشكالات هذه وحلل القضية، كان المفترض أن ينظر إليها الزوج، فهو الذي يريد يدخل بالمرأة وهو الذي يريد يضاجعها ويعاشرها، فهو الذي يحدد صلاحيتها من عدمه بالنسبة له. قد لا تعجب ولكن تعجب غيره والناس أذواق. هذا بالنسبة للشطر الأول. الشطر الثاني يقول ما هي الأشياء التي ينظر إليها؟ في خلاف، لكن لما نشير إلى مذاهب العلماء وأذكر الراجح بعد ذلك. القر الأول قول من يقول لا ينظر إلا إلى ما يدعوه إلى نكاحها ولكل بلد عرفه. القول الثاني أنه لا ينظر إلا إلى الوجه والشعر وأطراف اليدين وأطراف القدمين، فالوجه هو محط نظره وجماله وأقول الذي فيه يقدم ويبقى عنه يتراجع. القول الثالث ومذهب ابن حزم رحمه الله أن ينظر إلى كل شيء ما عدا السواتين. القول الرابع ومنسوب للشافعية ينظر إلى الوجه والشعر والساقين أيضا والعضدين ونحو ذلك. الصحيح أنه لا ينظر إلا إلى ما يدعو إلى نكاحها على حسب عادات البلاد، وعادات البلاد خاصة في نجد هذا ينظر إلى الوجه والشكل العام قائمة مؤمنة ومجبرة، وينظر إلى أطراف اليدين وأطراف الرجلين هذا أيضا موجود عندنا. قد يقول قائل في بعض البلاد ننظر إليها أكثر من هذا، نقول لا بأس به، إذا قد يدعو إلى نكاح بشرط أن لا تكون المرأة متبرجة، بشرط أن لا تكون المرأة متبرجة. شطر ثالث يقول وهل في طول الوقت شيء؟ إذا كان محرمها متواجدا فلا شيء بذلك، هذا لا يدعو إلى نكاحها، لا تكون المرأة تأتي بالقرابة ثم تنطلق مباشرة، فلا يتهيأ لها ولا يعني ينظر إليها نظرة يمكن أن يقدم أو يمكن أن يتراجع ثم يطلب على الناس نظرة أخرى كنظرة قضية، فلا بأس أن تجلس وينظر إليها بحضر محرمها. الناس اليوم ما بين أفراط وتفريط، أو بعض الناس اليوم ما بين أفراط وتفريط، بعض الناس يمنع من الرؤية مطلقة. طبعا الرؤية أنها لا تجد له عذرا، لأن بعض الناس كثير الطين والقال إذا رأى نظر للمرأة فلم تعجبه وسمع أن الناس يخطبها من أقاربه أو من أصدقاء قال لقد رأيتها فلا تقبلني، وهذا سوء أمانة وهذا حرام وهذا جريمة أيضا، لقد لم تعجبك تعجب غيرك، لم تعجبك فقد تعجب غيرك. الطرف الآخر الذي يجعل المرأة تجلس عند الرجل بدون شرط ولا قيد، أو قد تخرج معه بالسيارة يتجولون في الأسواق بدافع أنه يريد خطبتها والزواج بها، شريكة العمر لا بد أن في شريكة العمر يعرف عقليتها يجالسها وغير ذلك، وهذا حرام ولا يجوز لأن هذا خلوة محرمة. إنما ينظر إلى مدعو نكاحها بجلوسها وغيره، إذا نظر النظرة الشرعية كفى ذلك، فلا داعي للزيادة على ولا وجه الزيادة على المشروع.